وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن كافرين. قال عصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ لله وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.